هل التصفير والتصفيح حرام؟ هل ايش؟ التصفيح. والتصفيح. التصفيح والتصفيح. نعم. أما للنساء فلا بأس بالتصفيق، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول التسبيح نعم للرجال والتصفيق للنساء، وأما التصفير فلا يبلغ حد الحرمة، إن تجاوز الحد إلى الكراهة، وما ورد دليل صحيح يحرمه. وأما قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفية، نعم، والبكاء والتصفير والتصفية هي التصفيق. فماذا هذا تفسير ليس متفقا عليه، وعلى القول بأنه الصحيح أي هذا التفسير فأيضا لا يدل على التحريم، والله المستعان. لا يدل على التحريم لأنهم يصلون على هذه الكيفية، ونحن ما نصلي بالتصفيق والتصفية، والله المستعان.